أمرنا سبحانه وتعالى بتقواه لأجل أن يكون في ذلك فلاحنا. ومن لم يخلق فهو صادق. نقرأ السبب ورحت جريم كان معه. نذهب بقوله بينكم وين تروح هذه كيف تأتي بينكم أي مداولة بينكم هذا الحرمة فيه على وجه واحد وهنا الحرمة فيه مستبع على أكثر من طرف المعنى الأول هو الأصح نعم وقوله تعالى وكتبوا بها الآية يقال أدل الرجل بالحجة أو بالأمر الذي يرجو النجاح فيها الذي يرسل الثروة بالبئر يرجو بها الماء قال قوم على الآية فارغون بالأموال إلى المحافظة إذا علمتم أن الحجة تكون لكم إما بأن تكون على الباحث منا أو يكون مال أمانة كاليتيم ونحوه مما يكون القول فيه قوله فالباب فيها باء السبب باء السبب أولى من باء الإنفاق باء السبب يدل على أن هذا المال تبذل بها أي بسببها وإذا جعلنا البار ينطاق فيكون تبدو بها أي بعين هذه الأموال هذه من بلاغة القرآن الكريم فهو معجز على كل الوجوه نعم وقيل معنى الآية ترسو بها على أكل أكثر منها الباء الزاق مجرد وهذا القول يترجح لأن الحكام وضحة الرشا إذا من حصل وهو الأقل وأيضا فإذا اللفظتين متناسبتان تبدو من أكثر الذرو والرشوة من الرشا كأنها يرد بها لتقضي الحاجة وتدل في موضع جزم عطفا على تأكل المعطية يرجح وتدل بها إلى الحكام أنكم ترشون الحكام بها يرجح هذا المعنى لكن أول أرجح الله أعلم بالصواب نعم وفي مصحف قبيل ولا تدل بإكرار حرف النهي وهذه قراءة أي جزم تدل لقراءة الجماعة القراءات السبعية التي أجمعت الأمة عليها هي التي وردت على مصحف الإمام المصحف الذي أرسله عثمان إلى جميع الأمصار هذا المصحف الإمام لا يجوز مخالفته ولا تصح الصلاة إلا بما جاء فيه إلا بالرسم الذي جاء فيه وتنوعت قراءات السبع وتعود إلى هذا المصحف الإمام فإذا جاءت قراءة أخرى ثابتة صحيحة يعني السنة الصحيح قرأ بها أبي بن كعب وقرأ بها عبد الله بن مسعود وقرأ بها فما حكمها هذه يستأنس بها لأن يستدل بها على معنى من معاني الآية فتكون كأنها قراءة سبعية أو قراءة أخرى متواترة لكن لا يصح الصلاة بها ولا يصح أن يقرأ بها لأن القراءة أمر يعني نقلي متواتر عن الأمة وكلهم أجمعوا على هذه القراءة السبع ما عداها لا تصح القراءة بها لكن يستأنس بها على أن يستدل بها بحكم ولذا استدل بها المفسرون على أن قولهم وتدلوا بها إلى الحكام مجزومة لا منصوبة، بدليل قراءة أبي ولا تدلوا بها إلى الحكام. نعم. وقيل تدلوا بموضع نص على الظرف، وهذا مذهب الكوفي، إن معنى الظرف هو الناقض، والذي ينطق مثل هذا عند الطبراني المضمرة. طيب تسألونك عن العلة. الشمس والقمر فيختفي جزء من القمر، لو ذكر هذا المعنى الناس ما فهمت هذا المعنى، ولا فائدة من ذلك، ما تركب عليه أي فائدة. هذه من العلوم التي لا تنفع، لا تنفع الناس، ولو جاء لا لا لا لا لا لا لا لا لما فهم الناس منها شيء كثير. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون، لو ذكر طائرات وسيارات ما تحمل الناس هذه المعاني. ولذا لا يجوز أن تحدث الناس بما لا تحتمل عقولهم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول عندي علوم، تحملت أحاديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حدثت بها الناس لقطع هذا الحلقوم، يعني قطع عنقهم، ما تحمل الناس هذه المعاني. تحدث الناس بما يفقهون، بما تعيه عقولهم. أوسع من ذلك إما أن يفضي إلى كفر أو إلى شك والعياذ بالله. كان من حكمة الله يعني وعلمه سبحانه وتعالى بمصالح العباد أن ذكر السبب الذي ينفعهم، قال هي مواقيت للناس والحج. نعم. قوله مواقيت معناه لمحل الجنون وانقضاء الحدث والأكلية وما أشبه هذا من مصالح العباد. ومواقيت الحج أيضا يعرف بها وقته وأشهره. الله عز وجل حين يقول يسألونك عن الأهلة هي مواقيت للناس والحج، فالهلال هو الميقات. هل الهلال ما يهل في السماء ويولد أو ما يشتهر بين الناس؟ الصحيح أنه ما يشتهر بين الناس، مو ما يولد في السماء، لا، إنما ما يعرفه الناس. لو رآه واحد أو اثنان أو ثلاثة وأخفياه في نفسه، ثم أفطر الناس لأنهم يعلمون أن رمضان ما دخل، ثم صاموا ثاني يوم، وصيامه مو الصحيح لا ما رأوه هؤلاء، فإن أعلنوه وثبتت الرؤية اشتهر. ولذا الشهر من الاشتهار، والهلال من الاستهلال من رفع الصوت، والاسم بدر، اسمه قمر، اسم الهلال قمر، ما اسم الهلال، هو حجم واحد ما يتغير، إنما الظل يأتي عليه فيختفي ثم يكبر ثم يعود الظل كما كان، فهو اسمه قمر أو بدر. الهلال بحسب ما يأتي إليه، والهلال من الاستهلال رفع الصوت. ولذا من رأى هلال رمضان وحده ما يصوم إلا يخبر به حاكم وأفطر الناس يفطر معهم ولا يقضيه. وإذا رأوا جماعة دون الناس هلال ذي الحجة فأرادوا قياما أن يكونوا في عرفة يوم التاسع، والناس يعلمون أنه يوم العاشر، فوقوفهم يوم العاشر هو الصحيح. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون، وحجكم يوم تحجون، لا ما يراه اثنين أو ثلاث إلا إذا أخبر به واشتهر بين الناس، فحينئذ هو هلال إنه استهل بين الناس. نعم. التي بعدها بعد الآيات السلام عليكم. سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه أول آية في كتاب الله من سورة البقرة جاءت بالإذن بالقتال المقيد: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قاتلوا في سبيل الله، أيدها الله عز وجل في سبيله، وما كان في سبيله يكون لإعلاء كلمة الله، إنما يكون لإعلاء كلمة الله. إيش معنى إعلاء كلمة الله؟ أي أن يسود الدين، وهذا الدين كله يعود لله. وإذا أتى أقوام قالوا إحنا ما نصلي، لا بد من مقاتلتهم، إن الدين لن يكون لله كله، لا بد أن يكون الدين لله كله. فإذا امتنع قوم عن الزكاة لا بد من مقاتلتهم حتى يؤدي الزكاة، لأجل أن يكون الدين كله لله. الله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله، مو في سبيل شيء آخر. وقاتلوا، وإذا قاتل قوم، هجم قوم على جماعة مستضعفين من المسلمين، فالدفاع عنهم قتال في سبيل الله، ومن جاء لأخذ أموال المسلمين فالقتال في سبيل الله، لأن إعلاء كلمة الله لإعلاء حق المسلمين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، معنى قوله سبحانه وتعالى الذين يقاتلونكم، أي أن قتالكم مختص متوجه على الذين بادؤوكم بالقتال وقاتلوكم فقط، لا تتجاوزوهم، لا تقاتلوا غيرهم، هذا معنى. أو المعنى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي الذين لهم مقدرة على قتالكم، وفيهم قوة ومنعة وشوكة، كالرجل الأصل والشاب والفتى وما إلى ذلك، لكن غير هؤلاء لا يقاتلونكم، فمن دفع الجزية غير مقاتل، والمرأة غير مقاتلة، والشائب الكبير لا يقاتل، والطفل الصغير لا يقاتل، فلا تقتلوا هؤلاء، لا تقاتلوهم، قاتلوا الذين يقاتلونكم، الذين لهم مقدرة على قتالكم قاتلوهم. إذن في الآية معنى يعني، رجح أقوام هذا المعنى ورجح أقوام هذا المعنى، هذا المعنى الآخر. ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين يقول: الأولى بالآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الذين لهم قدرة على قتالكم، أولى من دعوى النسخ، لأن من ذهب إلى المعنى الآخر: وقاتلوا في سبيل الله الذين يتصدون لقتالكم لا تتجاوزوهم، يقول هذا إذا قلنا بهذا المعنى اضطررنا إلى القول بالنسخ، لأنها منسوخة بآية التوبة، بآية براءة، أو بالآية التي تليها، بآية التوبة: وقاتلوا المشركين كافة. يقول الله عز وجل هنا: وقاتلوا الذين يقاتلونكم، قيدناها لمن يقاتلنا، فهي مسلوخة بآية التوبة بالآية التي بعد هذه الآية. وإن جعلناها لأن الذين يقاتلوننا بالذين لهم مقدرة وتصرف وقدرة على القتال، فهي محكمة ليست مسلوخة، لأن أول آية جاءت من إذن بالقتال في كتاب الله في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم جاءت هذه الآية لأنها أول ما نزلت في المدينة، تلك الآية مكية، إن الآية مدنية: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فلا تعتدوا، فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الاعتداء مجاوزة الحد، فمن فسر الآية قاتلوا الذين يقاتلونكم بالذين لهم قدرة وتصرف، يقول الله عز وجل: فلا تعتدوا، لا تتجاوزوا هؤلاء إلى قتل الشيوخ والأطفال والنساء والصبيان ومن دفع الجزية أو المستأمن، هؤلاء لا يجوز قتلهم. فمن قال أن الآية إنما المعني بها الذين هم تصدوا لقتالكم، الله عز وجل يقول: لا تقاتلوا غير هؤلاء فإنكم معتدين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فالأولى بقوله سبحانه وتعالى: ولا تعتدوا، على ظاهرها، أي لا تتجاوزوا في قتالكم ولا تتجاوزوا في الانتصار ما رسم الله لكم، ولا تشوهوا الأنوف والأبدان، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وأحسنوا قتلة كما رواها أبو داود قتلة أهل الإيمان. إذا لا صح التمثيل بكافر، ولا صح اضطجاعه وذبحه كذبح الشاة، إنما قتله فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، لكن تشويهه والتنكيل به لا يجوز. ولا يجوز الاعتداء كذلك والبغي في غير ذلك، بتحريق كذا أو نهب كذا فلا يصح. وأما النهي عن قتل النساء والأطفال فهل العلة فيه أنهم لا يقاتلون، أو العلة فيهم بأنهم أموال للناس؟ ذهب قوم إلى هذا من أهل الفقه، وذهب قوم إلى هذا من أهل الفقه. والصواب والله أعلم هو أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منعنا من قتل المشيخة والصغار والأطفال والنساء لأنهم لا يقاتلون. مر الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات على امرأة مقتولة وعليها جمر من الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ فمنع الناس أن يقتلوا الصبيان والأطفال والنساء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.